أما مفهوم اللفظ ومفهوم المخالفة هل يجوز الاحتجاج به؟ نعم مفهوم مخالفة نعم للحنفية. حديث أبي جهيم تكلمنا عنه بالأمس.